بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في شرح الأربعين النووية للإمام الشهير أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. الكتاب أشهر من أن يعرف به، وأشهر من أن يعرف بمؤلفه، فمؤلفه يعني شهرته طبقت الأفاق، ورسالته هذه المباركة قد طبقت الأفاق أيضا، وما من طالب علم إلا وهو يحفظها وقد درسها وأخذها عن المشايخ، وهي خير ما يبدأ به طالب العلم في طلبه لعلم الحديث. فهذه الرسالة أو هذا الكتاب يصلح مدخلا لمن أراد أن يدخل في دراسة علم الحديث. هذا الكتاب شرح بشروحات كثيرة جدا جدا، من شروحات متقدمة ومن شروحات معاصرة، يعني قديما وحديثا، والشروحات أنواع متنوعة، وقد علم كل أناس مشربهم، ولكل وجهة هو موليها. فهناك شروحات مختصرة جدا مجرد فك ألفاظ، وهناك شروحات مختصرة وليست فك ألفاظ وإنما شرح مختصر، وهناك شروحات متوسطة وهناك شروحات متوسعة، فالمقاصد تختلف، وكل إنسان له يعني رغبة معينة. فمن أراد من الشروح المعاصرة فليقرأ شرح الشيخ بن عثيمين، فهو شرح سهل ومعاصر. ومن أراد من الشروح المتقدمة فأفضلها والله أعلم شرح الإمام ابن رجب الحنبلي المسمى بجامع العلوم والحكم، ولكنه لا يصلح إلا لطالب العلم الجيد لأنه متوسع، وقد كتب عليه بعض المعاصرين مختصرات أو اختصر بعض المعاصرين منه هذا الشرح، فيمكن أن يستفيد من هذه المختصرات. نبدأ في الكتاب، ونحن سنعتمد إن شاء الله عز وجل بعد الله عز وجل على ما سطره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه، فمعظم ما سنذكره من بيان لمعاني هذه الأحاديث فهو مما ذكره ابن رجب. طيب، هناك مقدمة للكتاب ذكرها الإمام النووي، وهذه المقدمة سقطت من كثير من الطبعات المتداولة بين طلاب العلم، وهذا السقط قد يكون عمدا وقد يكون يعني لغير ذلك، فقد يكون الناشر الذي نشر الطبعة أراد لطالب العلم أن ينتقل إلى حفظ الأحاديث مباشرة، فلذلك ترك المقدمة والخاتمة. فهناك مقدمة للنووي على هذا الكتاب، وهناك خاتمة للنووي. أما المقدمة فسنقرأها الآن، وهي تشتمل على بيان السبب الذي جعله يؤلف هذا الكتاب، واضح؟ وأما الخاتمة فهي يبين فيها المؤلف الألفاظ الغريبة التي ورد ذكرها في الكتاب، الألفاظ مثلا يعني كلمة غذية بالحرام، طيب كيف تضبط كلمة غذية؟ هل هي بالتخفيف ولا بالتشديد؟ غذية أم غذية؟ طيب، ومثل هذه الكلمات وضع هو في الخاتمة فصلا مختصرا يبين فيه كيف تضبط الألفاظ الواردة في الكتاب، وأيضا يبين لك بعض معاني المفردات، واضح هذا؟ فنقرأ المقدمة الإمام النووي، وإنما تعمدت أن أقرأ هذه المقدمة لأن كثيرا من شراح هذا الكتاب سواء كان من الشروح المكتوبة أو من الشروح الصوتية يهملون هذه المقدمة ويتجاوزونها، أو أصلا لا تكون موجودة عندهم في طبعاتهم، وهذا في الحقيقة في نظري قصور، يعني لأن مقدمة المؤلف مهمة وتبين منهجه في الكتاب، وفيها فوائد أيضا سنأتي عليها، فيها فوائد مهمة. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن، المعزز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. قوله المخصوص بجوامع الكلم، هذا إشارة إلى أن كل الأحاديث التي سيردها في كتابه هي من جوامع الكلم، وهذا المصطلح أخذ من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأوتيت جوامع الكلم، أوتيت خمسا، وفي رواية يعني زيادة غيرها، لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها وأوتيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل القدرة على أن يقول الكلمة الجامعة المختصرة، كلمة جامعة مختصرة، فيدخل تحتها ما لا يحصى من المسائل. والكلام المختصر عند العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه، واضح؟ فهذه الأحاديث التي سنقرأها في الكتاب هي من الكلمات الجامعة، من جوامع الكلم. ومثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث مختصر جدا، ولكن كم تحته من مسائل كثيرة جدا. حديث إنما الأعمال بالنيات قيل يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه ونحو ذلك. المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، روي عن هؤلاء كلهم، يعني هم الذين رووا هذه الأحاديث، رووا أحاديث مرفوعة من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. طيب، ماذا نستفيد من هذه الأحاديث كلها؟ خلاصة هذه الأحاديث الحث على حفظ 40 حديثا، من حفظ على أمتي 40 حديثا. فهذه الأحاديث تدل على أن هناك مزية وفضيلة ومنقبة لمن جمع لهذه الأمة وحفظ لهذه الأمة 40 حديثا، فتفيد هذه الأحاديث فضيلة هذا الأمر، وتفيد هذه الأحاديث أيضا التركيز على قضية العدد أنه 40. واضح هذا؟ طيب، لكن يأتي السؤال: هل هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة؟ قال النووي: واتفق الحفاظ يعني علماء الحديث، اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، يعني طرقه كثيرة وأسانيده كثيرة، ولكن اتفق العلماء على ضعفه، ممن نص على ضعفه ابن الجوزي وغيره من الحفاظ. طيب، مع أنه حديث ضعيف ومع أن العلماء أجمعوا على ضعفه، إلا أن العلماء قد أخذوا بهذا الحديث، بهذه الأحاديث من ناحية العدد فعملوا به، فسنرى الآن أنهم صنفوا مصنفات كلها في 40، فأربعين حديثا في الجهاد، 40 حديثا في الحج، 40 حديثا في الصلاة، وهكذا. لذلك يقول: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، يعني يقول كثيرة جدا، يقول لا أستطيع أن أحصيها 40. فأول من علمته صنف فيه، انظروا هذا، عندما قلت لك أن المقدمة مفيدة، هذه المقدمة مفيدة جدا، فذكر لك هذه الأحاديث ثم بين لك ضعفها ثم بين لك أن العلماء قد عملوا بها مع ضعفها، وهذا يبعث إشكالا سنعرف جوابه، وهو كيف عملوا بهذه الأحاديث مع علمهم بضعفها. طيب سنبين هذا إن شاء الله. ثم أيضا هذه المقدمة تشتمل على تأريخ لبداية تصنيف الأربعينات. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك الإمام المشهور، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وبكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وهؤلاء طبعا الذين ذكر المصنف أسماءهم، هؤلاء يعدون من كبار أئمة الإسلام، فكيف عملوا بهذا الحديث، وكيف جمعوا كتبا في 40 حديثا مع علمهم بأن هذه الأحاديث ضعيفة؟ سنعرف هذا بعد قليل. قال المصنف رحمه الله: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، يعني يقول إني صليت صلاة الاستخارة قبل أن أؤلف هذا الكتاب. وهذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان قبل أن يقدم على شيء أنه يستخير. وفيه فائدة أيضا أن الاستخارة قد تكون في الأعمال الصالحة، لكنه هو تردد في، يعني ليس شرطا أنه تردد، لا، وإنما هو الاستخارة هي طلب الخير من الله، فهو لما يستخير يريد من الله عز وجل أن ييسر له هذا الأمر. نعم، وليس شرطا في أن يكون المستخير مترددا. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. طيب لماذا فعلت هذا يا نووي؟ قال: اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. تمام؟ إذن هو اقتدى، يقول هؤلاء أنا لست خيرا من هؤلاء الأئمة، فهؤلاء الأئمة هم كبار علماء الإسلام، وقد مع ذلك قد جمعوا 40 حديثا مع علمهم بضعفها، فأنا لست بأفضل منهم ولا بخير منهم، فسأقتدي بهم وسأجمع 40 حديثا. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا هو مستند، كأنه والله أعلم هو مستند الأئمة السابقين، مع أنه ليس مستند الإمام النووي. الإمام النووي سيبين الآن مستنده بعد قليل، لكن كأن النووي يلمح ويشير إلى الجواب عن هذا الإشكال، وهو كيف عمل هؤلاء الأئمة بهذا الحديث مع علمهم بضعفه. الجواب أن العلماء قد اتفقوا على جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان إيش في فضائل الأعمال، طبعا بشروط مفصلة تجدها في علم مصطلح الحديث، منها أن يكون له، يعني يقولون أن يكون له أصل يدخل فيه، أصل عام يندرج فيه، وأن يكون أن لا يكون حديثا مكذوبا. طيب وأن يكون الإنسان عندما يعمل به لا يعتقد أنه سنة، وأن لا يكون الشديد الضعف، وهذا منه. فهذا هذا الحديث هو صحيح أنه ضعيف، ولكنه ليس شديد الضعف، يعني ليس فيه من هو متهم بالكذب ونحو ذلك، وإنما هو ضعيف فحسب. فلذلك والله أعلم عمل هؤلاء الأئمة بهذا الحديث، بمعنى أنهم أخذوا فقط منه العدد وجمعوا الكتب التي هي تحوي 40 حديثا، ولا يعتقدون أنه سنة، لأنهم يرون أن هذا الحديث ضعيف، وإنما عملوا بهذا الحديث. فإن يعني ثبت أنه حق ففيه إن شاء الله أجر، يؤجرون على ذلك، وإن تبين أنه خطأ فلا يأثمون ولا يضرهم ذلك. هكذا قال ابن حجر الهيثمي في شرحه على 40 المسمى بالفتح المبين، وشرحه بالمناسبة هذا عظيم، هذا هو الفتح المبين بشرح 40، وهو شرح عظيم جدا، ولكن لا يصلح للمبتدئين، وإنما يصلح لطالب علم المتمكن. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. يعني لا، يقول لا تظن أني عندما ألفت 40 نووية أني اعتمدت على هذه الأحاديث التي ذكرتها لك التي هي ضعيفة، لا، وإنما اعتمادي، قال، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن السلف في هذا الحديث يحث على تبليغ الدين، ومن ذلك تبليغ الأحاديث. فيقول أنا لما جمعت هذه الأحاديث هذا من باب تبليغ الأمة هذه الأحاديث. وقولي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ يعني جعل في وجهه النظارة، وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة وجميلة. إذن لماذا أنت جمعت هذه الأحاديث؟ جمعتها عملا بهذا الحديث الذي يحث على تبليغ الأمة الأحاديث. طيب السؤال الثاني: لماذا جعلتها 40 مع أنها ضعيفة؟ طيب فالجواب أن نقول إما أنهم باب فضائل الأعمال، تمام، ففضائل الأعمال يجوز فيه العمل بالحديث الضعيف، وإما أن نقول إنه اقتدى بالأئمة السابقين. نعم. وفي هذا رد على من يشدد على الناس في قضية العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال، فبعض الناس يشدد في هذا الأمر، وهو مذهب لبعض العلماء. بعض العلماء يرفض الأحاديث الضعيفة حتى في فضائل الأعمال، وهو مذهب، لكنه مذهب قلة. النووي هنا يحكي الاتفاق، وأقل شيء هو مذهب الجمهور، فذلك لا ينبغي التشديد فيه والإنكار فيه سواء على العامة أو على طلبة العلم، لأن بعض الناس يظن خلاص ما دام هذا الحديث ضعيف فنرميه في البحر، وهذا غير صحيح. حديث ضعيفة أنواع وأشكال، هناك حديث ضعيفة في العقيدة، هناك في العبادات والمعاملات في الفقه يعني، هناك حديث ضعيفة في فضائل الأعمال، فالأمر يختلف. ومن أراد أن يقرأ تفاصيل هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الشيخ عبد الكريم الخضير المسمى بالحديث الضعيف مجلد، فصل فيه هذه المسألة. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، في أصول الدين يعني في العقيدة، وبعضهم في الفروع يعني في الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. هكذا كان الأئمة في السابق يفعلون، يأخذ 40 حديثا في علم معين، في مبحث معين، في باب معين، واضح؟ قال النووي: وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. يعني يقول أنا لا أقول إن هذا الذي فعلوه خطأ وهذا من حسن أدبه، يقول لا أقول إن هذا الذي فعلوه خطأ، وإنما هم لهم مقاصد وكل واحد له قصد في عمله، والله يجزيه على قصده. ولكن هدى الله عز وجل النووي إلى فكرة أخرى، وهو أن يجمع 40 حديثا شاملة للدين كله، فيشمل العقيدة والفقه والأخلاق والزهد والآداب والرقائق وغير ذلك، وهذا من فضل الله على النووي. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك، كما سنبين إن شاء الله لما نشرح الأحاديث. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. انظر هنا يبين منهجه في التأليف، فهو يقول لك كل الأحاديث التي ستأتي في هذا الكتاب هي أحاديث صحيحة، إما بالاتفاق وإما على رأي المؤلف، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. لا حاجة إلى الإسناد في هذا الباب، لأن هذا الكتاب مخصص للمبتدئين، فلا يحتاج المبتدئ أن يطلع على الإسناد، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، لأنه لو ذكر السند سيصعب حفظ الحديث، فهو حذف السند حتى يسهل عليك أن تحفظ الحديث. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هذا الذي قلت لك إنه سيذكر في الخاتمة بابا في الألفاظ الغريبة التي وردت في الأحاديث، طيب، وهذا سنقرأه إن شاء الله في آخر الكتاب. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. الآن النووي يحثك على دراسة هذا الكتاب وعلى تفهمه لما اشتملت عليه من المهمات، لأن فيها مسائل مهمة جدا، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. إذا تدبرت هذه الأحاديث وجدت أنها تشتمل على الدين كله. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. طيب، وبهذا نكون انتهينا من مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث نذكر مسألة تتعلق بالمراحل الزمنية التي مر بها تأليف هذا الكتاب. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه أن الإمام ابن الصلاح وهو من كبار علماء الحديث مشهور وصاحب المقدمة المشهورة أنه جلس في يوم مجلسا ليملي أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عقد مجلس من مجالس الحديث وقرر أن يملي على الطلبة بالأسانيد أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من أحاديث الجامعة، يعني من أركان الدين، تمام؟ فأملى 26 حديثا، تمام؟ جاء بعده الإمام النووي، أخذ هذه الأحاديث بعده بسنين طبعا، أخذ هذه الأحاديث وزاد عليها حتى أوصلها إلى 40، وهي هذا الكتاب الذي معنا. وبعد ذلك بعد أن وصلت إلى 40، طيب، زاد عليه النووي أيضا حديثين، هكذا ذكر ابن حجر الهيتمي، زاد عليه حديثين لأنه يعني رأى المصلحة في ختم كتابه بهذين الحديثين، لأن الحديث الأول يتعلق بالموعظة ومخالفة الهوى ومتابعة الشرع، والثاني ترغيب في الدعاء والرجاء والاستغفار من الذنوب، فناسب أن يختم بهم الكتاب، وسنبين هذا إن شاء الله عندما نختم الكتاب. وقد يكون والله أعلم أنه وضعه ابتداء بوضعه مباشرة 42 حديثا وسماه بالأربعين من باب جبر الكسر، ومن باب أن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير. عندما تقول عندي 40 ريالا لا ينفي أن عندك 42 ريالا، لأن ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثر كما هو معروف. طيب، نشرع الآن في قراءة الحديث. نعم، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. طيب، هذا النص فيه مسائل. المسألة الأولى، ونحن إن شاء الله سنحرص على هذه المسائل في كل حديث، وهو أن نبين أولا ترجمة الراوي، سيرة مختصرة عن راوي الحديث. ثانيا نبين غريب الألفاظ، تمام. ثالثا نبين ماذا يستفاد من هذا الحديث، وقبل ذلك نبين طبعا بطبيعة الحال سنبين معاني هذه الأحاديث وما تضمنته من مسائل. يعني مرة أخرى نقول نذكر ترجمة الراوي، ثانيا الألفاظ الغريبة في الحديث، ثالثا المعنى الإجمالي للحديث وما تضمنه من مسائل، رابعا وهو ختاما نختم به ما يستفاد من هذا الحديث. أما راوي هذا الحديث فهو أول من لقب بلقب أمير المؤمنين، وهذا اللقب ظل في تاريخ المسلمين لأكثر من 1300 سنة، ظل يتوارثه المسلمون لقب أمير المؤمنين. أول من لقب به هو عمر بن الخطاب، وأما أبو بكر الصديق فلم يلقب بذلك، وإنما كان يلقب بخليفة رسول الله. عمر بن الخطاب أشهر من أن يعرف به هو عمر بن الخطاب النفيل القرشي العدوي أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين ومضرب المثل في العدل. ولد قبل المبعث النبوي ب30 سنة وقيل غير ذلك. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وكان إسلامه فتحا عظيما على المسلمين وفرجا لهم. قال ابن مسعود: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. وشهد الوقائع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه سنة 23. هذه الترجمة أخذتها يعني هذا من باب يعني نسبة الفضل إلى أهله. التراجم التي سنذكرها في دروسنا كلها لهذه الأحاديث، أعني تراجم الرواة، تراجم الصحابة المذكورين في هذا الكتاب، هذه الترجمة استفدتها من شرح نشرته دار الغوثاني بدمشق للكاتب محمد بسام حجازي، فهو الذي ترجم لكل هؤلاء الرواة، لأن الشروحات الأخرى مثل شرح ابن رجب وغيره من الشروح قل ما يعتنون برواة هذه الأحاديث فلا يترجمون لهم، وأنا أرى أن ترجمة الراوي مهمة. نعم. طيب، الألفاظ الغريبة الواردة في هذا النص، قوله أبو حفص، الحفص هو الأسد، وأبو حفص هذه كنية لعمر رضي الله عنه. النيات جمع نية، وهو عزم القلب على فعل الشيء. الهجرة قوله فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقد مر بنا هذا التعريف في أي كتاب؟ في الأصول الثلاثة في آخره. نعم. قوله هجرته إلى الله يعني نية وقصدا إلى رضا الله، يعني فهجرته إلى الله ورسوله يعني قبولا وجزاء، يعني أن هجرته صحيحة ومقبولة. لدنيا يصيبها يعني لأي غرض من أغراض الدنيا، تجارة ونحو ذلك. طيب، ذكر بعد ذلك النووي رحمه الله تعالى بعد أن ختم الحديث، ذكر أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وذكر اسمهما كاملا، وهذا من باب تعريف القارئ بهاتين الشخصيتين، فذكر الأول وهو محمد بن إسماعيل إلى آخره، ذكر نسبه وهو رضي الله عنه ورحمه كان فارسيا، وكذلك النيسابوري الذي هو الإمام مسلم، هؤلاء ليسوا من العرب ومع ذلك هذا لا يضرهم، فقد خدموا الدين ونفع الله عز وجل بهما نفعا عظيما. وقد تحدثنا عن الإمام البخاري في مناسبات أخرى، ولكن من أراد أن يتوسع في معرفة سيرة الإمام البخاري فيرجع إلى فتح الباري، وكذلك الإمام مسلم كتب عنه الأئمة كثيرا. طيب، وأشار النووي رحمه الله في نهاية هذا النص عندما ذكر هذين الاسمين، قال في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، ونلاحظ أنه لم يقل بعد القرآن، لأنه لا يحتاج أن يقول بعد القرآن. لماذا؟ لأنه قال المصنفة، والقرآن ليس مصنفا وإنما هو وحي من الله عز وجل، فلذلك لا يدخل في التفضيل، واضح هذا؟ فلذلك لا إشكال أن تقول أصح كتاب المصنف هو البخاري ثم مسلم، وهذا محل اتفاق بين العلماء، محل إجماع أن هذه الأمة تلقت البخاري والمسلم بالقبول. طيب، إذن هذا أولا بالنسبة لما يتعلق بترجمة الراوي، ثانيا بالنسبة لما يتعلق بألفاظ هذا النص وغريبه، ثالثا من مسائل هذا الحديث مما يتعلق بمصطلح الحديث، أن هذا الحديث يسمى عند علماء المصطلح بالغريب، وقد مر بنا في علم مصطلح الحديث أن الحديث الغريب هو ما تفرد بروايته راو واحد فقط، كما قال البيقوني وقل غريب ما روى راو فقط، فهذا الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا الأنصاري، ثم بعد ذلك انتشر ورواه خلائق كثيرون لا يحصون. وهذا الحديث العظيم هو أصل الأصول وعليه مدار الإسلام، وما من مسألة في الدين إلا يدخلها هذا الحديث، ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بهذا الكتاب وجعله كالمقدمة وكالخطبة، ولم يضع مقدمة لكتابه استغناء بهذا الحديث، وكأنه يشير إلى أنه ينبغي لكل مسلم أراد أن يعمل عملا لله أو يؤلف كتابا أو يفعل شيئا أن يحتسب في ذلك النية والأجر عند الله عز وجل. قال ابن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث تتابع العلماء على الثناء عليه وعلى مدحه وعلى التنويه به. فيروى عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وقال أحمد: أصول الإسلام ثلاثة، وذكر منها هذا الحديث. وقال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. طيب، بالنسبة للمعنى الإجمالي، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تقبل منك الأعمال إذا كانت هناك نية، وإنما تصح منك الأعمال إذا كانت هناك نية. واضح هذا؟ يعني أنه يشترط لصحة العمل أن تكون هناك نية. فمثلا لو أن إنسانا اغتسل ولكنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي أنه غسل جنابة، فهل هذا يرفع عنه الحدث؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات، أي إنما يصح هذا العمل الذي هو عمل الغسل إنما يصح بوجود النية. إذن معنى هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال الشرعية مفتقرة إلى نية، أما الأعمال الدنيوية لا تحتاج إلى نية. لو ذهبت إلى الدوام، ذهبت إلى الجامعة، ذهبت إلى المدرسة، لا تحتاج إلى نية. ولكن الأعمال الشرعية مفتقرة ومحتاجة حتى تصح منك وحتى تقبل منك أن تكون قد نويت. فإذا صليت لابد أن تنوي، وإذا أخرجت مالك للزكاة لابد أن تنوي أنها زكاة. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، أي إنما تكون الأعمال صحيحة ومقبولة عند الله إذا كانت هناك نية. الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يحصل لك من عملك إلا بمقدار ما نويته، أو إلا بما نويت. لا يحصل لك من عملك إلا ما نويت، فإن نويت خيرا فلك الحسنات، وإن نويت شرا كان لك السيئة، وإن لم تنوي شيئا لم يكن لك حسنات ولا سيئات. واضح هذا؟ فهذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما لكل امرئ من الأجر أو الإثم بحسب ما نواه. فهذه الجملة مختلفة عن الجملة الأولى. الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، هذه تبين أنه يشترط لصحة العمل وجود النية. وأما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، معناه أنك تحصل على الإثم وعلى الأجر بحسب نيتك، فإن نويت الخير لك الأجر، وإن نويت الشر فلك الإثم. واضح هذا؟ إذن الجملتان متفقتان أم مفترقتان؟ مفترقتان. الجملة الأولى شيء والجملة الثانية شيء، وهذا ذهب إليه بعض العلماء وهو التفريق بين هاتين الجملتين، وأن الجملة الثانية ليست تأكيدا للجملة الأولى. بعض العلماء قال هذا، يعني قال إن الجملة الثانية هي مجرد تأكيد للجملة الأولى. لا، هي ليست تأكيدا، بل هي تأسيس لمعنى جديد. نعم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن النية في كلام العلماء تقع وتطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول: تقع النية ويقصد بها التمييز، يقصد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا نوعان: تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات. تمييز العبادات بعضها عن بعض: إنسان دخل وصلى ركعتين، ودخل إنسان آخر وصلى ركعتين. طيب، كيف نعرف هذا ماذا نوى وهذا ماذا قصد؟ هذا يعرف بالنية، يعني بمعنى أن الإنسان لو دخل صلى ركعتين يحتمل أنه ركعتي الفجر، يحتمل أنه سنة الراتبة، يحتمل أنه للوضوء، يحتمل أنه تحية المسجد، يحتمل أنه الاستخارة. فكيف نميز العبادة بعضها عن بعض؟ كيف نميز هذه العبادة عن هذه العبادة مع أن الشكل والصورة والمظهر واحد؟ من الذي يميز؟ النية. واضح هذا؟ إذا من فوائد النية أنها تميز العبادة عن أختها. اثنين: من فوائد النية أنها تميز العادة عن العبادة، العادة عن العبادة. مثال ذلك: إنسان لم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يأكل، فقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. حينئذ نقول هذا صيام. إنسان آخر لم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لماذا؟ ليس له نفسية في الأكل أو حمية أو رجيم، واضح؟ فهل هذا صيام شرعي؟ لا. لماذا؟ لأنه لم ينوي. إذن ما الذي ميز العبادة عن العادة؟ هنا النية ميزت العبادة عن العادة، الذي ميز ذلك هو النية، مع أن الصورة واحدة. فإذا الخلاصة أن النية تميز العبادة عن العبادة، والنية تميز العبادة عن العادة. هذا هو الإطلاق الأول من إطلاقات العلماء، أنهم يستعملون النية بقصد التمييز. وهذا يدخل في باب في علم الفقه. الإطلاق الثاني، يستعملون النية ويقصدون به النية التي تستعمل في علم العقيدة، وهو أن الإنسان عندما يعمل عملا هل قصد به وجه الله، أم قصد به التقرب إلى الضريح أو إلى القبر أو إلى الحاكم أو إلى الجن أو إلى الكهنة، واضح ولا؟ فإن قصد به وجه الله فهو توحيد، وإن قصد به المخلوقين فهو شرك. وهذا يعني يدخل في علم العقيدة. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. هذا مجرد مثال لتوضيح مفهوم النية ولتوضيح تأثير النية، هو مثال وليس قصة حصلت لرجل يقال له مهاجر أم قيس، فهذه القصة ضعفها ابن رجب في الشرح، تمام؟ وهو أن القصة تقول باختصار أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هجرته، هل هجرته شرعية أم لا؟ فقال: ما إنما الأعمال بالنيات، وسرد الحديث. لكن هذا الحديث يقول عنه ابن رجب: لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. إذن هو هذا الحديث مجرد مثال، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك حتى يوضح لك مفهوم النية، الهجرة. فنحن عندنا رجلان هاجرا من مكة إلى المدينة، الصورة واحدة والفعل واحد، كلاهما ركب دابته وذهب إلى المدينة، أيهما المهاجر الشرعي؟ نقول ننظر في النية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهذه هجرته شرعية، ومن كانت هجرته لأجل الدنيا فهذا لا يقال له مهاجر. واضح هذا؟ ليس معناه أنه آثم، لا، لكنه لا يقال له مهاجر، ولا ينال شرف الهجرة، ولا ينال لقب المهاجرين. واضح؟ لأن شرف الهجرة عظيم جدا وأجرها عظيم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في أحاديث كثيرة. طيب، هنا في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، نلاحظ أنه اتفق جواب فعل الشرط مع جواب الشرط، وهو ما يسمى عند النحويين بفعل الشرط وجواب الشرط. وحتى أوضح لك هذا، أنت تخيل لو أنك قلت مثلا: من يذاكر يذاكر، من يجتهد يجتهد. الأصل أن تقول: من يذاكر ينجح، ومن يجتهد يفلح. لابد من المغايرة والمخالفة بين فعل الشرط وجواب الشرط، بين السبب والنتيجة، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني كان الظاهر أن يقول، المتبادر الذهن أن يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته صحيحة، أو فهجرته مقبولة، أو فله الأجر والثواب. هذا كان المتبادر للذهن، واضح هذا؟ فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم، يقول ابن رجب: لأن حصول ما نواه بهجرته هو نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. يعني كأن المسلم يقول له: أنت هاجرت لله ورسوله، أبشرك أنك وصلت إلى الله ورسوله، وصلت إلى نهاية مطلوبك ووصلت إلى غايتك. فالمعنى: من قصد بهجرته الله ورسوله، طيب، فقد وصل إلى الله ورسوله، يعني حصل له مراده. واضح هذا؟ نعم. ولما جاء في العكس قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من باب التحقير، لم يقل فهجرته إلى امرأة أو فهجرته إلى دنيا، لا، لم يعد نفس اللفظ، لا، وإنما قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت هاجرت للتجارة، خلاص هجرتك للتجارة، هاجرت للزواج هجرتك للزواج ولست مهاجرا شرعيا، وهذا من باب التحقير للشيء الذي عانى لأجله وهاجر لأجله. واضح هذا؟ من باب التحقير واستهانة به. وهذا كما قلت لك هو مجرد مثال، وإلا فسائر الأعمال الصالحة مثل الهجرة. فقس على الهجرة الحج والجهاد والأمر معروف النهي عن المنكر، إن كانت نيتك الله عز وجل وتريد الأجر والثواب فلك الأجر، وإن كان نيتك شيء آخر فلك هذا الشيء الآخر. طيب، نختم هذا الحديث بذكر ما يستفاد منه. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، أنه لا عمل إلا بالنية، وأنه يشترط لصحة الأعمال وجود النية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينال الأجر والإثم بحسب الشيء الذي نواه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فرجلان يسافران إلى بلد واحد، هذا نوى بر الوالدين وهذا نوى أن يسافر للفواحش أو لشرب الخمر، فلكل امرئ ما نوى. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إخلاص النية لله تعالى. نعم، لأن النية إنما عمل بالنيات، وإنما لكل هذا نستنبطه من قوله فمن كانت هجرته إلى الله، فهذا يستفاد منه وجوب إخلاص النية لله. ومن فوائد هذا الحديث أن العمل قد يكون واحدا ولكن نتيجته تختلف بحسب نية الشخص. ومن فوائد هذا الحديث فضل الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر مثالا لتوضيح مفهوم النية إلا مثال الهجرة، فدل هذا على شرف وعظم وفضل مكانة الهجرة. واضح هذا؟ ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توضيح المسائل بالأمثلة، حيث وضح له مفهوم النية بالمثال. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من أن يكون الإنسان يقصد من أعماله الدنيا، فهذا ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا، وأن يحرص الإنسان على أن يجعل أعماله لله عز وجل، إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يمكن أن تحصر. وهذا الحديث قد أفرده العلماء بالشرح والتأليف لكثرة ما فيه من المسائل. والإمام السيوطي رحمه الله له كتاب خاص فقط في شرح هذا الحديث سماه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وهو يدخل حتى في مسائل الشريعة وفي كل مسائل الشريعة، بل حتى يدخل في مسائل اللغة العربية، فهناك مسائل في اللغة العربية تتأثر بالنية، فلذلك هذا الحديث يعني عظيم جدا. نعم، ننتقل بعد ذلك للحديث الثاني. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن أماراتها. نعم، قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، وأتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. أولا، بالنسبة لراوي الحديث تقدم الكلام عنه. ثانيا، ما يتعلق بمفردات وغريب الألفاظ الواردة في هذا الحديث. نعم، قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا كناية عن أنه لم يتعرض لآثار السفر، لأنه لو كان مسافرا لم تكن ثيابه بيضاء ولم يكن شعره شديد السواد، بل سيكون متسخا أو مغبرا بآثار السفر. فهو يشير بهذا إلى أنه لم يتعرض لوعثاء السفر. قوله ووضع كفيه على فخذيه، أي فخذي نفسه كهيئة المتأدب. نعم. وفي رواية النسائي وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الأولى أصح وأشهر. نعم. وجاء في رواية أخرى أنه جلس مثل كما يجلس أحدنا للصلاة، يعني مثل جلسة الذي يريد أن يتشهد، جلسة التشهد. نعم. قوله أعجبنا له يسأله ويصدقه، وجه العجب في هذا أن السائل عندما يسأل فالأصل أنه يجهل الجواب، أنه يجهل الجواب، فعندما يسأل ويقول لك صدقت فهذا يشير ويفهم منه أنه عالم بالجواب، فكيف يسأل عن الشيء وهو عارف به، وكيف يقول صدقت وما يدريه أنه صدق أو لم يصدق؟ فالأصل أن السائل عندما يسأل أنه لا يعرف الجواب. يعني مثل حتى تتخيل هذا، لو جاءك رجل مثلا وهو أضاع مثلا مفتاحه، فقال لك أين مفتاحي؟ هو لا يدري أين المفتاح، لأنه لو كان يدري لم يسألك، فقال لك مفتاحه، فقلت له مثلا مفتاحك في الدرج، فيقول لك صدقت. طيب إذا قلت صدقت معناها أنك تعرف، فلماذا تسأل؟ نعم، لذلك تعجبوا منه. فالخلاصة أن سؤاله يدل على جهله بالمسؤول عنه، وتصديقه له يدل على علمه به. نعم. قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه لا أنا أعلم ولا أنت تعلم. المسؤول في هذه القصة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا وأنت مستويان في عدم العلم بوقت قيام الساعة. هذا معنى ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لست أكثر علما منك في هذا، فأنا لا أعلم وأنت أيضا لا تعلم. وقوله أماراتها، الأمارة هي العلامة. وقوله أن تلد الأمة ربتها، ربتها يعني سيدتها، سيدتها. وفي رواية ربها يعني سيدها، وسنبين إن شاء الله ما معنى هذا. قوله يتطاولون في البنيان يعني يتفاخرون. قوله فلبثت مليا يعني انتظرت وقتا طويلا، انتظرت وقتا طويلا، حتى في بعض الروايات أنه ثلاث ليال، ثلاثة ليال. طيب، هذا الحديث يلقب عند العلماء بأم السنة، أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، فكذلك هذا الحديث هو أم السنة، وهو من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لأنه اشتمل على الدين كله. لذلك قال في آخر الحديث فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى كل هذا الحوار وكل هذه الأسئلة وكل هذه القصة سماه دينا، فكأن السلام يقول تريدون أن تعرفوا الإسلام، هذا هو الإسلام، الحوار الذي دار بيني وبين جبريل هذا هو الإسلام، ولا يخرج شيء من الدين، لا يخرج شيء من الدين عن هذا الحديث، كل مسائل الدين تدخل في هذا الحديث. نعم. أما المسائل التي في هذا الحديث فهي كثيرة جدا. نقول أن هذا الحديث قد اشتمل على الأعمال البدنية والأعمال المالية والأعمال المركبة منها. فالأعمال البدنية مثل الصلاة، والأعمال المالية مثل إيتاء الزكاة، والأعمال المركبة منها يعني مشتملة على اثنين مثل الحج، فهو يجمع بين العمل البدني والعمل المالي. نعم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. أولا، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه، يعني أنه كانت له مجالس تجمع بينه وبين أصحابه، وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منزويا في بيته أو منعزلا عن الناس، بل كان يجلس مع الصحابة ويخالطهم، وهذا واضح من القصة. ومن فوائد هذا الحديث أن مجتمع المدني صغير، بحيث كان يعرف بعضهم بعضا، فلما استنكروا هذا الرجل ولم يعرفوه، دل هذا على أنهم بالمفهوم دل هذا على أنهم الأصل أن كل صحابي يعرف الآخر في المدينة، لأن المجتمع صغير. فلما لم يعرفوا هذا استنكروه، ووجه الغرابة والاستنكار أنه لم يأتي من سفر، لأنه لو كان مسافرا لاتضح على ذلك على ثيابه وعلى شعره، وفي نفس الوقت لا يعرفه أحد من أهل المدينة، إذا من أين جاء؟ نزل من السماء. واضح هذا؟ واضح الإشكال؟ أنه لا يعرفه أحد، وفي نفس الوقت لم يأتي من خارج المدينة. طيب من أين خرج؟ هل خرج من تحت الأرض أم نزل من السماء؟ هو نزل من السماء، وهذا معنى قوله لا يرى عليه أثر السفر، هذا تفسير للكلام السابق. نعم. وقوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه، نعم، ووضع كفيه على فخذيه، هذا يستفاد منه آداب طالب العلم، وهو أن طالب العلم ينبغي أن يتأدب في حضرة معلمه ويجلس هذه الجلسة التي هي جلسة المتأدب، وكما قلت لك هي تشبه جلسة الإنسان الذي في التشهد. ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل أراد أن يبهم على الصحابة، فيظهر لهم أنه أعرابي جاء يسأل عن الإسلام، وهذا واضح من قوله يا محمد، لأنه لم يكن يقول أحد يا محمد إلا الأعراب الجهال، وإلا الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله، فقوله يا محمد هذا لأجل أن يبين الصحابة أنه أعرابي لا يعرف أحكام الإسلام ولا يعرف الآداب الشرعية. واضح هذا؟ فيستفاد من هذا أن طالب العلم لا يخاطب معلمه باسمه المجرد، فلا يقول له يا فلان أو يا زيد أو يا محمد أو يا علي، وإنما يقول له يا شيخ أو يا أستاذنا أو يا معلمنا ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن أركان الإسلام خمسة، وهي المنصوص عليها في هذا الحديث، وقد شرحنا معنى أن لا إله إلا الله في الأصول الثلاثة، ومعنى أن محمد رسول الله شرحناه في الأصول الثلاثة، وبقية أركان الإسلام الأربعة هذه تدرس إن شاء الله في علم الفقه بالتفصيل. ومن فوائد هذا الحديث التفريق بين الإيمان والإسلام، وهذا واضح لأنه جعل الإسلام في سؤال والإيمان في سؤال، فدل هذا على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان. وخلاصة كلام العلماء في ذلك أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر في نص واحد كان الإسلام بمعنى أعمال الجوارح كما ترى هنا، صلاة وزكاة وصيام وحج إلى آخره، هذه أعمال جوارح، أعمال ظاهرة، ويكون المراد بالإيمان هو أعمال الباطنة، مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، هذه أعمال باطنة. هذا متى يكون؟ إذا اجتمع في نص واحد مثل هذا الحديث. وأما إذا افترق بأن ذكر الإيمان في حديث وذكر الإسلام في حديث آخر، أو ذكر الإسلام في آية وذكر الإيمان في آية أخرى، فحينئذ يكون معناهما واحدا. فمثلا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا في هذه الآية ذكر الإيمان فقط ولم يذكر معه الإسلام، حينئذ نقول لا فرق بين الإيمان والإسلام، فمعنى إلا الذين آمنوا يعني إلا الذين آمنوا وأسلموا. واضح هذا؟ وكذلك إذا ذكر الإسلام في آية أخرى، مثلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نعم، مثلا إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا بمعنى الإيمان، لا فرق بينهما. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا معنى قول العلماء، وهو يشبه له أمثلة كثيرة، من ضمن أمثلتها كلمة المسكين والفقير، هل هناك فرق بين المسكين والفقير؟ نقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جمعت بين الفقير والمسكين في كلام واحد، في حديث واحد، في آية واحدة، فلا بد أن يكون بينهما فرق، فنقول الفقير هو الذي لا يملك شيئا إطلاقا، وأما المسكين فهو الذي يملك شيئا ولكنها لا تكفي. واضح هذا؟ وأما إذا ذكر الفقير وحده والمسكين وحده فلا فرق بينهما، فالمسكين هو الفقير والفقير هو المسكين. واضح هذا؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث بيان أركان الإيمان، وقد شرحنا باختصار أركان الإيمان هذه وما يندرج تحتها. مثلا الإيمان بالله ماذا يدخل تحته؟ بيناه في الأصول الثلاثة بأنه يشمل الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وعبوديته، وكذلك بقية الأركان بيناه باختصار في الأصول الثلاثة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث بيان معنى الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومرتبة الإحسان هي أخص من مرتبة الإيمان، فكل من نطق بالشهادتين فهو مسلم. ثم إذا كان مصدقا بقلبه ويعمل ويؤمن بأركان الإيمان هذه فهو مؤمن، فإن كان يعبد الله كأنه يراه فهو محسن. فالمحسنون هم أقل الفئات، فهي الدائرة الصغيرة. الدائرة الكبرى هي الإسلام، والدائرة الأصغر منها الإيمان، والدائرة الأصغر منها هي الإحسان. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ولكن ليس العكس، ليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل، فلا يعلم هذا أحد من خلقه مهما زعم الزاعمون، فلا أحد يعلم متى تقوم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الساعة لها علامات، وهناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى، وهناك علامات وقعت وانتهت، وهناك علامات وقعت وما زالت، وهناك علامات لم تقع إلى الآن وإنما ستقع في آخر الزمان، وقد جمعها العلماء في كتب. ومن أشهر هذه الكتب المعاصرة كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، وهو نافع. ومن فوائد هذا الحديث أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذه الجملة على أربعة أقوال. فمن ذلك قيل إنه كناية عن كثرة انتشار الجواري في آخر الزمان، كثرة انتشار الجواري في آخر الزمان، فهذه تكون من علامات الساعة. وقيل إنه كناية عن كثرة حقوق الوالدين، أن تلد الأمة ربتها، يعني أنه كناية عن كثرة حقوق الوالدين. وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة جمع حاف، والعراة هو الذي ليس له لباس، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاة يعني الذين يرعون الشياة، ماذا يفعلون؟ يتطاولون في البنيان، يتطاولون كما قلنا يعني يتفاخرون، وهذا كناية عن تبدل الأحوال وسرعة تغيرها، فيصبح الغني فقيرا والفقير غنيا، ويصبح الأسافل هم علية القوم، ويصبح علية القوم هم الأسافل. واضح؟ تبدل الأمور وتغيرها وسرعتها، هذا كله كناية عن هذا، وهذا كله يحصل في بلاد العرب. وقد ذكر الشيخ الطريفي فك الله أسره أن كل علامات الساعة التي وردت في النصوص فالمقصود بها أنها تقع في بلاد العرب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لا يدري فليقل لا أدري، أو ليقل الله أعلم، وهذا لا يقدح في علمه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم إذا كان ذلك في الأمور الشرعية، أما في الأمور الكونية فلا يجوز. فلو قيل لك هل الصلاة هل النية واجبة في الغسل، فيصح أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قال لك قائل أين زيد، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وفيها أيضا تواضع عمر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث كله دينا، فدل هذا على أن هذا الحديث هو بيان للدين كله. نعم. هذا شيء مما اجتمع عليه هذا الحديث، ولا يمكن أن نستوعب هذا الحديث، لأن العلماء شرحوه في كتب، وبعض العلماء شرحوه في مجلد ضخم في 500 صفحة، فالكلام عليه طويل جدا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.